بما كانوا يفعلون. إِنَّ

وهي تجري وقال بينهما الموج فكان من المغرقين وقال بينهما الموج فكان من I'm Thank you. Queen. صدق الله.